الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الإيلاء. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والإيلاء اليمين وهو الألية، اليمين وهو الألية الحلف، يعني يقال آلى فلان من امرأته أي حلف أن لا يقربها، يقال آلى وتألى وأتلى. قال الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولي القربى، ولا يحلف أولو الفضل منكم يعني أبا بكر والسعاء يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني مصطح الذي تكلم في حق عائشة، فحلف أبو بكر أن لا يصله، فأنزل الله: ولا يأتلي ولا يحلف. ومنه الحديث أيضا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من ذا الذي يحلف علي، الرجل الذي قال لأخيه: والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. يتألى بمعنى يحلف، آلى وتألى وأتلى. للذي قوله تعالى: الذين يؤلون يعني يحلفون أن لا يطأوا نساءهم، لهم أن يتربصوا أربعة أشهر، أن ينتظروا أربعة أشهر، فإن فاءوا وعادوا إلى الوطئ والمعاشرة فإن الله غفور رحيم. ترغيب في المسامحة والعفو، وترغيب في التوبة إلى الله عز وجل إذا كان مقصرا في حقها، فإن الله يغفر له إذا تاب ورجع. وإن عزموا الطلاق، وإن أكدوا ونووا الطلاق عزما مؤكدا، فإن الله سميع عليم، أي فليطلقوا. والآية صريحة ظاهرة جدا في أنه بعد مضي الأربعة أشهر إما أن يفيء وإما أن يطلق، وليس أنه بمضي الأربعة أشهر يكون الطلاق قد وقع، بل لابد إما أن يطلق وإما أن يفيء ويرجع. عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. رواه الإمام مالك في الموطأ، أخرجه البخاري. قال الحافظ: أخرجه الإسماعيلي عن مالك بلفظ أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت حتى يوقف. وكذا أخرجه الشافعي. وزاد: فإما أن يطلق وإما أن يفيء. وهذا تفسير الآية من ابن عمر، وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخاري ومسلم كما نقله الحاكم، فيكون فيه ترجيح لمن قال يوقف. قال محمد، قال البغوي: قال محمد بن إسماعيل: ويذكر ذلك لوقف الرجل، يوقف أمام القاضي ويسأل: أتريد أن ترجع أو أن تطلق؟ فإن أبى أن يطلق طلق القاضي عليه على الصحيح، لكن أبو حنيفة يجعله بمجرد مضي أربعة أشهر دون أن يجامع مطلقا، يوقع عليه الطلاق مباشرة. هذا في الإيلاء. الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر البخاري يقولون يوقف، لا بد أن يوقف أمام القاضي والحاكم ويقال له: إما أن ترجع وإما أن تطلق، لا يجعلون بمجرد مرور الوقت طلاقا. يقول محمد، قال محمد إسماعيل: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ هؤلاء بالأسانيد. قال الحافظ: أما قول عثمان فوصله الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن طاووس أن عثمان كان يوقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وفي سماع طاووس من عثمان نظر، لكن أخرجه إسماعيل القاضي من وجه آخر منقطع عن عثمان أنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف. ومن طريق سعيد جبير عن عمر نحوه هذا منقطع. الطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر. وجاء عن عثمان خلافه فأخرج عبد الرزاق والدارقطني عن عثمان وزيد بن ثابت إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة بائنة. وقد سئل أحمد عن ذلك فرجح رواية طاووس، رواية طاووس. وهذا وأما قول علي فوصله الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة أن عليا وقف المولي وسنده صحيح. وأخرج مالك عن علي نحو قول ابن عمر وهو منقطع، لكنه يعتضد بالذي قبله. وأخرج سعيد منصور من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى: شهدت عليا أوقف رجلا عند 4 بالرحبة إما أن يفيء وإما أن يطلق، وسنده صحيح. وأخرج إسماعيل القاضي من وجه آخر عن علي نحوه، وزاد في آخره: ويجبر على ذلك. قلت: وقد جاء عن علي خلافه، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن عن علي إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة. وقال ابن حزم في المحلى: روينا عن خلاس بن عمرو أن عليا قال: إذا مضت 4 أشهر فقد بانت منه ولا يخطبها غيره. بانت منه يعني أصبحت في عدة فلا يخطبها غيره. وقال الطحاوي في الأحكام عن عطية بن جبير عن أبيه عن علي أنها تطلق بمضي المدة. الأول أيضا أصح أنه يوقف. وقال الحافظ: وأما قول أبي الدرداء فوصله ابن أبي شيبة وإسماعيل القاضي من طريق سعيد المسيب أن أبا الدرداء قال: يوقف في الإيلاء عند انقضاء 4 فإما أن يطلق وإما أن يفيء، وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد ابن المسيب من أبي الدرداء. أما قول عائشة فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قال أي أنه يوقف يعني، فذكر مثله وهذا منقطع. وأخرجه سعيد المنصور بسند صحيح عن عائشة أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئا حتى يوقف، وللشافعي نحوه وسنده صحيح أيضا. أما الرواية بذلك عن 12 رجلا من الصحابة فأخرجها البخاري عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن 2، أخرجها البخاري في التاريخ، استغفر الله، فأخرجها البخاري في التاريخ عن 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، عن ثابت بن عبيد عن 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الإلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف. أخرجه الشافعي فقال: 14. وعن سليمان بن يسار قال، أخرج إسماعيل القاضي قال عن سليمان بن يسار قال: أدركت 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الإلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف. وأخرج الدارقطني عن أبي صالح قال: سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. وهذا ظاهر الآية كما ذكرنا. عن روى البغوي عن سليمان بن يسار قال: أدركت 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي، المؤلي أو المولي. قال الإمام: الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أكثر من 4 أشهر فلا يتعرض له قبل مضي 4 أشهر. يفهم من ذلك إذا حلف أن لا يطأها شهرا فليس بمولي، بمعنى لا يوقف ولا يطالب بشيء. فأقل يعني مرات الوطء مرة كل أربعة أشهر طالما كان قادرا لا عذر له. فلذلك إذا حلف أن لا يطأها أكثر فهنا يوقف بعد مضي الأربعة أشهر، إما أن يفيء ويرجع ويجامع، وهنا يجب عليه كفارة يمين على اليمين الذي حلف، وإما أن يطلق. فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن ظل على إبائه وامتناعه طلق عليه. قال: فإذا مضت أربعة أشهر فاختلف أهل العلم، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها بل يوقف، فإما أن يفيء ويكفر عن يمينه أو يطلق، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: فإن طلق وإلا طلق عليه السلطان واحدة. وقال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق. وهذا عن ابن عباس، هذا نقله صاحب الجوهر النقي عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت، ورواية عن عثمان وابن عمر، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن، وهو الصحيح عن ابن المسيب، ولم يختلف فيها عن ابن مسعود. وقاله الأوزاعي ومكحول والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح، وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومحمد بن الحنفية وابن سيرين وابن أكرمة ومسروق وقبيصة ابن ذؤيب والحسن والنقعي، وذكره مالك عن مروان بن الحكم، وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سلمة وسالم: إذا مضت المدة فهي تطليقة. وقال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق. قال ابن عباس: عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة. المنقول عن هؤلاء قالوا: قال عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قال: إذا آل فلم يفئ حتى إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. قال ابن التركماني: وهذه الأسانيد الثلاثة صحيحة، اللي هي عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع، والأثر الثاني عن ابن عمر وابن عباس، وله إسناد آخر. قال: وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه البيهقي وغيره. عن عبد الله بن مسعود قال: إذا آل الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة، ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره. يخطبها دي معناها طلقة بائنة. وأخرج ابن أبي شيبة عن علقمة قال: آل ابن أنس من امرأته فلبثت ستة أشهر، فبينما هو جالس في المجلس إذ ذكر، فأتى ابن مسعود فقال: أعلمها أنها قد ملكت أمرها. وقال أيضا بسنده عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آل من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف. قال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة. وقد روي عنه من وجهين مرسلين. هذا الوجه الثاني أنه يقع طلقة بمضي الأربعة أشهر. قال: ثم اختلفوا الذين قالوا أنها تقع طلقة، فقال بعضهم: يقع عليها طلقة واحدة رجعية، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن، وقضى به مروان بن الحكم، وهو رأي ابن شهاب. وقال بعضهم: إذا مضت أربعة أشهر وقعت عليه طلقة بائنة، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. فقال الأسود بن يزيد: إذا مضت أربعة أشهر فنفست وأشهد فهي امرأته. وكذلك قال إبراهيم: إن كان له عذر فأشهد فهي امرأته. ومن قال بوقوع الطلاق بعد مضي المدة قال: إذا حلف على أربعة أشهر يكون مؤليا وبمضيها يقع الطلاق. وأما على من قال بالوقف لا يكون مؤليا، لأن الوقف يكون في حال بقاء اليمين، وقد ارتفعت هنا بمضي 4 أشهر، يعني بعد 4 هو حلف 4 بالضبط ليس أكثر، فلا يحتاج إلى وقف لأن اليمين قد سقط حكمها، قد نفذ وبر يمينه. بمعنى لو ترك رجل امرأته بلا جماع من غير أن يحلف 4 أشهر فلا يوقف إلا إذا طالبت المرأة بحقها وتضررت من عدم الوطء، فهنا ترفع أمرها للقاضي يطلق للضرر إن أبى أن يعاشرها مرة كل 4 أشهر. قال: أما إذا حلف على أقل من 4 أشهر فلا يثبت حكم الإيلاء، بل هو حالف وليس مولي، فإن جامعها قبل مضي المدة المحذوف عليها فعليه كفارة اليمين، ولو حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها، فإن أراد وقت الفطام وهو مضي الحولين فإن بقي من الحولين أكثر من 4 أشهر فهو مؤل، فإن بقي أقل فليس بمؤل، وإن أراد فعل الفطام والصبي في سن لا يحتمل الفطام في 4 أشهر فهو مؤل، وإن كان يحتمل الفطام في 4 أشهر فليس بمول. قال مالك: بلغني أن عليا سئل عن ذلك فلم يره إيلاء، وهو قول مالك. يبقى الخلاصة في الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أكثر من 4 أشهر، فإذا مرت 4 فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يوقفه القاضي والحاكم، إما أن يطلق وإما أن يفيء ويرجع ويجامع، فإن أبى أجبر على الطلاق وطلق عليه الحاكم إن امتنع، والراجح أنه يطلق عليه طلقة رجعية طلقة بائنة لرفع الضرر عن امرأته، والطلاق الذي يكون للضرر لا يكون رجعيا، والله أعلم وأعلم. فالذي يظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة بائنة من أجل أن يذهب الضرر الذي على المرأة، وقيل يطلق عليه طلقة رجعية، وقيل يحبس حتى يطلق أو يفي. باب الظهار. قبل أن نبدأ نقول: طب لو أن رجلا ترك امرأته سنوات ولم يؤلي ولم يجامع وعاد بعد هذه المدة، فهي امرأته طالما لم ترفع أمرها للقاضي يطلق عليه إذا كان قد طالت مدة غيابه وتضررت المرأة بذلك، ولها أن ترفع أمرها بعد مضي 4 أشهر، والله أعلم. نعم، مثل الخلع الذي يقع به طلقة بائنة يجوز أن يخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره. تبدأ العدة بعد أن يوقع القاضي الطلاق وليس بعد مضي 4 أشهر، لأنه ممكن كما ذكرنا على الراجح لو هي لم ترفع أمرها للقاضي ولم يعرف أمرهما حتى مضت 6 أشهر ثم عرفت حقها، عندما يوقفه القاضي ويطلق عليه إن أبى تبدأ عدتها. الخلع طلاق بائن بلا شك، ترجيح أنها تكون بائنة من أجل أنها إزالة طلقة لإزالة الضرر. ما لا يخطبهاش غير لغة لأنها نافع عدة، لماذا لا يخطبها غيره بعد أن يطلق عليه القاضي؟ أنها في عدة تعظيما للزواج الأول، ولأجل أن الله عز وجل قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. دي المطلقة في طلاق بائن يمكن أن يعرض أو متوفى أنها زوجها ولا يصرح، الذي له أن يتزوج في العدة هو الزوج الأول، لأن الوطء كان وطؤه هو واستبراء الرحم كان من أجل حقه هو. في الطلاق الرجعي من قال يطلق طلقة رجعية يبقى تلزم البيت، من يقول طلاق بائن فليس لها سكنة. الغيبة دون حلف ليس إيلاء، ولكن حتى ولو كان معذورا فمن حق المرأة أن تطالب بحقها في العشرة في الجماع، إذا مضت 4 أشهر وتضررت المرأة فلها أن تطلب الطلاق. كما لو امتنع من النفقة لعذر، معذور ما عندوش نفقة ولكنها جائعة، ماذا تصنع؟ فإما أن ينفق عليها هو اللي يقترض يكتسب يفعل ما يفعل، وإما أن يطلقها. فإن طلبت هي أن تطلق لأثار الزوج بالنفقة فالصحيح أن القاضي يطلق عليه للضرر أو الامتناع، وهي امتنع عن النفقة عن زوجته ينظر إذا كان بعذر أو بغير عذر. على أي الأحوال إذا طلبت الطلاق أجيبت، لأن لها حقا، كما أن لها حق في النفقة فلها حق في الجماع المعاشرة. فإذا طالبت به فيجبره القاضي على أدائه، الحاكم على أدائه، فإن امتنع طلق عليه. معنى الطلاق البائن أنه لا بد من عقد جديد ومهر جديد، والطلاق الرجعي يجوز أن يرجع المرأة بدون إرادة منها بمجرد تلفظه بالرجعة، ويجب أن يشهد على أصح الأقوال وعند الجمهور يستحب، ويصح أن يراجع بالفعل بالجماع مثلا. هذا الطلاق الرجعي معناه أنه خلال فترة العدة يجوز أن يرجعها دون إرادة منها ودون عقد جديد ولا مهر جديد. وأما الطلاق البائن فلابد من عقد جديد ومهر جديد وموافقة منها وسائر أحكام الزواج. وإن كان كل منهما في له عدة لا يجوز لغيره أن يتقدم لها في عدتها حتى تنتهي العدة. ده موضوع الطلاق البائن أنواع، منه الطلاق البائن بلا عدة اللي هو الطلاق قبل الدخول، تبين منه بمجرد الطلاق. الطلاق البائن بينونة صغرى، وهو الطلاق بعد انتهاء العدة فهي بائن بينونة صغرى، والطلاق على ما على عوض اللي هو الخلع، إذا أعطت المرأة مهرها وتنازلت عن حقوقها لأجل أن تطلق ردت الصداق، فهذا يطلق تطليقة بائنة ليس له أن يرجعها دون رغبة منها، وإذا أراد فلابد من عقد جديد. وكذا الطلاق للضرر. ثم هناك الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو إذا كانت الطلقة الطلقة المتممة للثلاث، فهذه إذا طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجها. قال باب الظهار. قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، أي كذبا. سمي زورا لأنه ميل عن الحق، ومنه قوله عز وجل تزاوروا عن كهفهم الشمس، يعني أي تميل. قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يلد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. الظهار أن يحلف الرجل على امرأته أنها عليه كظهر أمه، يقول لها أنت علي كظهر أمي، هذا المتفق عليه. والصحيح والذي عليه عامتهم أنه لو قال لها أنت علي كأمي، أنت علي كيد أمي أو كبطن أمي أو كفرج أمي أو أي جزء من أجزاء الأم أو الأم نفسها فهو ظهار. وإذا قال أنت علي كأختي أو كظهر أختي أو كل من تحرم عليه مؤبدا فهو ظهار. قد جعله الله منكرا من القول وزورا، إذن لابد أن يكون بالقول، وأن يكون قصده في ذلك تحريمها على نفسه، ولو حتى قصد طلاقا وقع ظهارا. كانوا يعدونه في الجاهلية طلاقا، فجعله الشرع ظهارا جعل له حكما مستقلا. فلو قال لها أنت علي كظهر أمي نوى به الطلاق يقع ظهارا، لأنه منكر من القول وزور له حكم خاص. عن عطاء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها وكان به لمن يأتيه النوبات من الغضب الشديد، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أوسا تظاهر مني، وذكرت أن به لمما، وقالت والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة له، إن له في منافع. يعني هي يمكنها أن تتخلص لكن هو الكبير وهو المحتاج إليها. فأنزل الله القرآن فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة. قالت والذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا يملكها، قال مريه فليصم شهرين متتابعين. قالت والذي بعثك بالحق لو كلفته 3 أيام ما استطاع، قال مريه فليطعم 60 مسكينا. قالت والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه، قال مريه فليذهب إلى فلان ابن فلان فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقة فليأخذه صدقة عليه ثم ليتصدق به على 60 مسكينا. رجاله ثقات لكنه مرسل. وهذا يدل على أن الكفارة باقية في رقبته ولو كان معسرا. قال أبو سليمان الخطابي ليس معنى اللمم هنا الخلل الخبل والجنون، ولو كان به ذلك ثم ظهر في تلك الحال لم يكن يلزمه شيء، بل معنى اللمم هنا الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن. قال الإمام كما روي عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر في حديث الظهار قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان. دليل على أن الظهار المؤقت ظهار، إذا أتى امرأته خلال هذه المدة المؤقتة عليه الكفار. قال فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان شهر رمضان، فبينا هي تحدثني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن وقعت عليها، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فذكر الحديث وفيه فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. حديث حسن صحيح الشيخ الألباني. قال الإمام سورة الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، فإذا عاد يلزمه الكفارة. العود ذا بأن يعزم على جماعها. يقول ولا يجوز له أن يقربها ما لم يخرج الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. اختلف أهل العلم في العود، الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. يعود يعني إيه يعود؟ لأنه فضل محرمها على نفسه والتزم التحريم ليس عليه كفار، طلقها طلقة بائنة بعد الظهار ليس عليه شيء إلا لو تزوجها بعد ذلك. قال اختلف أهل العلم في العود، فذهب قوم إلى أن الكفارة تجب بنفس الظهار، والمراد من العود هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار، وهو قول مجاهد والثوري. ده معناها أنه يعود إلى الجاهلية، يبقى حتى ولو طلقها ولو ماتت يبقى يلزم له كفارة. ده قول ضعيف جدا طبعا. يعودون لما قالوا، ما قالش لما كانوا عليه في الجاهلية ثم يعودون لما إيه؟ لما قالوا. وأضعف منه ما يأتي. قال وقال قوم هو إعادة لفظ الظهار وتكريره، يعني يرجع يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، ده كلام باطل قطعا. ده هو كيف يعني يحمل كما ذاك، وهو والأولى منها منكر من القول وزور ومحرمة. وقال قوم هو الوطء، هذا ضعيف أيضا، لأنه كيف يطأ وقد قال عز وجل من قبل أن يتمس، يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. يبقى إزاي هنقول إن هو العود هو الوط وهو مفروض عليه أن لا يجمع حتى إيه يكفر، وهو إيه اللي هيوجب الكفارة؟ العود. يبقى لما هو عاد إلى ما قال لزمته الكفارة. طب إيه العود بقى؟ قال قوم العود هو العزم على الوط، ده أرجح الأقوال إنه أراد أن يطأها، عايز يرجع في كلامه. قال قوم هو العزم على الوط، وبه قال مالك وأحمد أصحاب الرأي. وعند الشافعي العود هو أن يمسكها عقب الظهار زمانا يمكنه أن يفارقها فلم يفعل، فإن طلقها عقيب الظهار في الحال أو مات أحدهما في الوقت فلا كفارة، لأن العود للقول هو المخالفة وقصده بالظهار التحريم، فإذا أمسكها على النكاح فقد خالف قوله فيلزمه الكفارة. وفي العربية لما لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا. الصحيح قول الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة، وهو أن العزم على الوط وليس مجرد مضي زمن فقط، مضي الزمن بس. يعني الإمام الشافعي بيقول لو قال لها أنت طالق بعدها على طول يبقى خلاص يبقى لهوش كفارة. طب لو رجع بعد ذلك راجعها أو عقد عليها من جديد، يلزم الإمام الشافعي أن الظهار لم يقع به شيء، وقد قال عز وجل أنه منكر من القول وزور، وأنه تجب به في وأن عاد إلى ما حرم، أن أمه تحرم عليه مؤبدا وهو قد عاد إلى معاشرتها بعد ذلك، فلا بد من كفار، وهو يجعل الطلاق الذي وقع بعد الظهار مسقطا وليس كذلك. فالصحيح أن العود هو العزم العزم على الوط، العزم على الوط. يقول ولو شبهها بعضو من أعضاء الأم سوى الظهر فقال أنت علي كيد أمي أو كبطن أمي، أو قال يدك أو بطنك علي كظهر أمي أو كبطن أمي، فهو ظهار على أصح قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة إن شبهها ببطن الأم أو فرجها أو فخذها فهو ظهار كالظهر، وإن شبهها بعضو آخر سواها فليس بظهار. ولو قال أنت علي كعين أمي أو كروح أمي فهو ظهار إلا أن يريد به الكرامة فلا يكون ظهارا. وهو ده هو الصحيح طبعا، أنه أي عضو من أعضاء الأم في مجال التحريم والقصد هو ظهار. إن قصد بها أنت علي كأمي في الحرمة في الكرامة مش في التحريم بقى، في المنزلة أنت زي أمي في أن أنا لازم أبرك، فهذا ليس بظهار. ولو قال كأمي أو مثل أمي فليس بظهار إلا أن يريد به الظهار. طبعا بلا شك الناس بتقول النهاردة ما بيقولوش كظهر أمي، إنه بيقولوا إيه حرامي علي زي أمي، وده صريح جدا في إرادة إيه التحريم. هو يريد أن يضائن يحرمها على نفسه كأمي، فده ظهار بلا تردد. ولو قال أنت علي كظهر جدتي أو ابنتي أو أختي أو عمتي أو خالتي فظهار. وكذلك إن شبهها بامرأة محرمة عليه بسبب الرضاع على أصح القولين، فإن كانت محرمة بالصهرية فليس بظهار على الأصح كالملعنة، بل الصحيح أنه لو قال لها أنت علي كظهر حماتي أو كظهر ربيبتي فهو ظهار، لأنها شبهها بمن تحرم عليه مؤبدا لحرمتها، فهو تغليظ في التحريم. المرضعة من المحرمات من النسب أو من الرضاع أو من المصهرة، زي امرأة أبوه مثلا لو شبهها بامرأة أبيه كذلك. قال الإمام في حديث سلمة بن صخر ظهرت منها حتى ينسلخ رمضان، ففيه دليل على أن الظهار المؤقت ظهار، وهو قول أصحاب الرأي وأصح قولي الشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا يجب به شيء، وهو قول مالك والليث وابن أبي ليلى. يقولهم أصلا ظهر الأم محرم إلى الأبد وهو بيقول لها شهر، يبقى ما وقعش به ظهار. الصحيح أنه ظهر عشان حديث سلمة بن صخر. ولأجل أن المقصود أنت علي كظهر أمي غليظة التحريم، فهو قال أنت علي خلال شهر رمضان غليظة التحريم، ولذلك فهو إيه؟ ظهار. يقول ثم اختلف قول الشافعي في أنه إذا ظهر مؤقتا بأن ظهر يوما أو شهرا أن التأقيت هل يسقط أم لا، فقال في قول يتأبد يعني يبقى مظاهر حتى لو جامعها بعد شهر، وده خلاف ظاهر الحديث. حديث بيقول ظهرت امرأتي حتى انسلخ رمضان، فالظاهر انه هو لو انسلخ رمضان يبقى سقط الحكم. القول الاولاني الشافعي بيقول يتأبد ولو رجع بعد رمضان وعشرها يبقى عليه كفارة. يقول يشبهها بالطلاق، يقول كما لو طلقها مدة، لو قال لها انت طالق شهرا يبقى اتطلقت وخلاص، ما هو ده ما فيهاش نزاع، دي ما فيش واحد اتطلق شهر وايه وخلاص اتطلقت، لغاية ما يرجعها بعد الايه بعد الطلاق، سواء بعد شهر او بعد اكثر. والقول الثاني له لا يتأبد حتى لو طلقها في الوقت ثم راجعها بعد مضي المدة فامسكها واطئها لا كفارة عليه. ها ما هو سلم وقع مرات، عشان كده وقع الظهار، عشان كده بقى عليه كفارة الظهار، لانه اعطاها قبل ايه قبل انقضاء المدة. لا ده احنا بنتكلم على العزم على العود، احنا بنتكلم العود ارادة الوطأ، هو بقى راح جاي وطأ بالفعل يبقى بالاول عليه الكفارة، فاذا كان عادة يبقى عمل اثم وفي نفس الوقت وجبت عليه الايه الكفارة. لا ده كان بالليل، ده فيه بيقول بدا لي منها خلخالها في ضوء القمر، حديث سلمة بن صخر ده ان هو في ضوء القمر شاف خلخالها فقام اليها فوطأها، فكان في الليل فوجب عليه ليه كفارة الظهار، مش عشان كفارة ان هو افطر في رمضان، هو ما افطرش في رمضان بس وطأها ليلا. نعم نعم لفظ الظهار يأثم به، الظهار محرم لأن الله قال إيه من قبل لأنه لا يكون منكرا من القول وزورا. قال قال الإمام وفي حديث أوس بن الصامت دليل على أن المظاهر إذا جامع قبل أن يكفر لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إذا وقع قبل أن يكفر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي الصحيح إن عليه كفارة واحدة، ولو ظهر من أربع نسوة بكلمة واحدة فعليه أربع كفارات على أظهر قولي الشافعي، كما لو طلقهن قال لأربع زوجات أنتن علي كظهر أمي مرة واحدة، فيبقى كل واحدة لها إيه كفارة، لأنه كأنه قال لها أنت علي وأنت علي وأنت علي وأنت علي، فكل واحدة مستقلة، زي ما لو قال له كل كنا طالق فكل واحدة منها. وقال في القديم لا يجب إلا كفارة واحدة، وهو قول ربيعة ومالك، يقول أصلا ده من باب الأيمان واليمين يبقى كفارة واحدة الأولاني أظهر حكم الحمل، لو حملت منه وهو ما كفرش يبقى هي هو ابنه بلا شك، مش ده الظهار ملوش دعوه ب الطلاق، يعني ما لزمش بيه وقوع طلاق، ده قلنا حتى ولو نوى واحد جاهل فاكر الناس بتطلق بايه بالظهار، لا تحرمي عليا زي ام اختي، وهو ناوي يوقع ظهار. لا اللي لو علق الظهار على أمر، لو قال لها إن فعلت كذا فأنت عليك ظهر أمي، هل اللي عليك كفارة يمين عادية؟ لا، عليك كفارة يمين مغلظة، لأن الظهار أصلا من باب الأيمان، الظهار أساسه وشبهه باب الأيمان، فهو لما غلظ وجبت عليه كفارة مغلظة، لما قال عليك ظهر أمي وجبت عليه كفارة مغلظة حتى ولو كان معلقا، ما تفرقش بقى نيته بيهددها بيخوفها بيعمل اي حاجة، هو في الاخر يمين، فاحنا بخلاف لو قال لها انت طالق ان فعلت كذا او علي الطلاق الا تفعلي كذا، ده بنقول عليه كفارة يمين ان كان قصده الايه الحث او المنع. هو هنا قصده الحث او المنع، بس هو ظاهر واوس بن وسلم بن صخر كان قصده يمنع نفسه، هو ظاهر ليه؟ عشان يحافظ على رمضان، عشان خايف انه يقع في رمضان في الجماع في رمضان، ومع ذلك فألزمه الشرع ليه الكفارة الظهار. ده انت هترجعنا تاني الموضوع. هو قال الكفارة المغلظة هي الكفارة دي، ما فيش غيرها، هي دي احنا قصدنا بكفارة المغلظة اللي هي كفارة الظهار، لانه هو غلظ التحريم فناسبه ان يكون كفارة مغلظة اللي هي عتق رقبة، فان لم يرد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينة. لا، لو هي قال لها اذا خرجت من الباب فانت علي كظهر امي، فما خرجتش يبقى خلاص ما حصلش حاجة، يبقى معلوش حاجة، خرجت يبقى عليه كفارة الظهار. ولو ظهر من امرأة واحدة مرارا قبل أن يكفر، فإن قالها منفصلة أو أراد بكل واحدة ظهارا آخر فعليه كفارات، وإن قالها متتابعا وقال أردت ظهارا واحدا فعليه كفارة واحدة، وقال مالك لا يجب إلا كفارة واحدة، وده الصحيح، إلا أن يكفر عن الأول ثم يظاهر ثانيا فعليه كفارة أخرى، ومن ظاهر من أمته فلا كفارة عليه، كما لو طلقها، دي مش مراته، دي أمته، ظاهر من أمته يبقى عليه كفارة يمين عليا، زي حرم الطعام، حرم العسل، حرم كما ذكرنا. وعند مالك يلزمه الكفارة إذا أراد أن يمسها، ودي لها وجه قوي في الحقيقة، لأنه هو زي ما قلنا حرمها تحريما مغلظا فوجبت كفارة إيه مغلظة. هذا أقرب إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله. لو طلق أمته لا يقع طلاقا، لأنها مملوكة له ومش مراته، لكن لو ظهر من أمته في قولين، قول الشافعي بأنه هو ما يقعش بشيء، وقول مالك ويظهر أنه أقرب في الدليل إن عليه كفارة في المظاهرة من أمته. بلاش أسئلة الفوزير دي. كلام غلط. بيسألوها لا يجوز يقال هل الرجل عدة ولا لا. الرجل ملوش عدة. لكن إذا طلق الرابعة ومع أربعة، طلق واحدة فلا يجوز أن يتزوج خامسة حتى تنتهي عدة المرأة. يبقى دي مش عدة راجل، دي عدة المرأة، علشان ما يجمعش بين ايه من خمسة نسوة. طلق امرأته فلا يجوز ان يتزوج اختها حتى تنتهي عدة الايه المطلقة، يبقى اسمها عدة راجل برضو. عشان كده الناس غلط غلط وسوء ادب. قلتم ان طلاق الرجعية اذا اراد ان يراجعها زوجها قد يكون بدون رغبة منها أو إرادة، فهل نفهم أن رغبة وإرادة المرأة غير معتبرة في أن ترجع للرجل مدة أخرى؟ مش هي اتجوزته برضاها؟ يبقى هي ما زالت في عصمته، ما لهاش أنها تمتنع منه، هي مش عايزة يبقى تعمل حاجة اسمها إيه؟ خلع، لكن هو الذي بيده عصمة النكاح، وبالتالي لابد وأن ترجع إليه حتى تنظر، حتى تنظر ما تريد، هي بقى مش عايزة تعشره تسلم نفسها إلى أن تقتنع، لأن هذا واجب عليها. نعم، الطلاق البائن للضرر يبقى خلاص ملوش رجع عليها بدون إرادة منها. في أسئلة بتاعت ناس نايمة خالص. واحد اتجوز مراته بعد ما طلقها للضرر، وهي قبلت، يعني هو كان ضاربها ضرب فظيع ورفعت امرها للقاضي وقالت استحالت العشره، والقاضي شاف ذلك بسبب الضرب اللي ضربه لها والشتيمه اللي شتمها لها، فالعشره مستحيله بسبب اذيته، طلقها القاضي للضرر، جه بعد كده وصالحها وقال لها مش متاسف وبس ايديها واعطاها هديه ورجعت عملت عقد جديد، يبقى ايه؟ يبقى زواج زي تاني رجع زوجي تاني زي ما كان، وتتحسب طلقة من ضمن الطلقات بتاعته. ها؟ شد. ها؟ ايوه نعم. ايوه بس والاثنين مش هرجعهم الا ايه؟ برضاهم وبعقد جديد. لما نقول عقد جديد يبقى معناها رضا جديد، يخطبها ولما توافق ولما تصرح، ولا كده سيب يبقى بتصرح بالموافقه ومهر وولي وشهود كل الاحكام. لكن الرجعيه دي لسه مراته، لو ماتوا يورثوا بعض. حكم الشرعي المتعلق بمشاهده النساء المشايخ والدعاء في القنوات الفضائيه، تغض بصرها ولا تتامل المحاسن، لكن النظر الاجمالي الى الرجال كنظر عائشه الى الحبشه ليس فيه باس. توضيح مسألة تكفير المعين، كأن يقول شخص فلان الحاكم كافر لأنه لا يحكم بغير ما أنزل الله. هو ما فيش في التكفير غير قضية الحكم بغير ما أنزل الله، ما في 50 سبب للتكفير. المعين عموما حاكم أو غير حاكم، سب الدين، سب الله، الذي يدوس على المصحف، الذي يستهزئ بالفرائض الشرعية، الذي يجحد معلومة من الدين بالضرورة، لأن الكفرة يعني كثيرين جدا. المهم الغرض المقصود ان الذي الكافر الذي الشخص الذي ارتكب كفرا لا يكفر بعينه حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. في حاجات طبعا بتبقى ظاهره انها قد استوفيت، تلاقي راجل ايه طالع له لحيه يبقى لغينا شرط الايه الصغر، مش كده؟ استوفي شرط البلوغ وليس صغيرا. نلاقي راجل عاقل في كل حاجه نقول الراجل ده ايه ليس بمجنون، نلاقيه صاحي قدامنا وهو بينطق الكفر ويقول الراجل ده مش نايم وهو بيتكلم وهو نايم مثلا، ما في ناس بتتكلم وهي نايمه، ماشي كده؟ فاحنا في حاجات بتبقى مستوفاه، يبقى بقى الجهل والتاويل، يبقى الاكراه، يبقى الخطا والنسيان، هذه الامور ينظر فيها القاضي والعالم القضاء والعلماء بيوقفوا هذا الشخص الذي ارتكب كفرا ويتحققوا من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فإذا استوفيت شروط الموانع حكم القاضي أو ذلك العالم أو لجنة العلماء أو مجموعة العلماء بأن فلان قد خرج من الملة. نعم. إيه ده اللي بدعي؟ أمال إيه هو بقى؟ أمال إيه يعني؟ ده إحنا جبنا أدلتها. إحنا بنقول الكلام ده بناء على إيه؟ بناء على قول النبي قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وضع عن قول النبي عليه السلام وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ده كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. سب الدين، سب الدين فيه ممكن يكون مجنون، ممكن يكون مكره، لكن لا يتصور فيه الجهل ولا التأويل، بيشتم الدين نفسه. ممكن يكون عند ناس بيقول إن قصده الدين يعني الخلق، ده لو هو فعلا قصده كده بينه وبين ربنا فعلا. احنا مش في الظاهر دلوقتي، الظاهر الامر عندنا ان كلمه الدين في اصطلاح الناس هو الايه المله، لكن لو هو فعلا بينه وبين ربنا الكلمه دي عنده مستعمله هذا الاعتبار، الراجل هو مش حاجه غضب ولا مش غضب، عائل ولا مش عائل. الجنون هو الذي يسخر التكليف، مش الغضب الذي يسخر التكليف. واحد غضبان فقتل الثاني يقولوا قتله في حاله غضب، خلاص مع السلامه يا سيدي وانتوا غضبان روح روح. زنى في حالة غضب، اغتصب واحدة غضب كده راح جايب مرات الرجل اللي اتغاظ منه ولا الست اللي اتغاظ منها واغتصبها في الشارع، يبقى خلاص غضبان. كل طلاق غضبان، متخانق غضبان، بيسب الدين غضبان. هو الغضب انه غضب، الغضب اللي يخليه مجنون مش حاسس، يبقى انسان ساقط التكليف. وده مش كل الغضبانين، وليس هذا هو الغضب طبيا ولا عند اي حد، ان اي واحد غضبان يبقى زائل عنه التكليف ولا زائل العقل. الغضبانين مكلفين في الشرع والقانون، يعذر. مين ده؟ يستتاب. من ثبت كفره يطلب منه ان يتوب ويقال له ارجع الى الاسلام، لكن ثبوت كفره حاجه واستتابته حاجه تانية. الاستتابه دي تابع بعد ثبوت الايه الكفر، ماشي كده؟ يعني الكلام ان هو ثبت كفره وبعد كده استتبناه. طب مات قبل ما يتوب او قبل ما نستتيبه بس بعد ما ثبت كفره؟ نصر ابو زيد الراجل اللي بيتكلم على بتاع ده على القران، المحكمه نفسها حكمت بان هو راجل ايه مرتد ومراته باقينة منه ماشي، والراجل طلع بره وخلاص ومراته راحت معاه وهي لغايه النهارده هم الاثنين مع بعض. الراجل ده طلبوا منه المحكمة اثبتت وجابته وجابت كلامه وقال لهم لا ده انا مش قصدي، قالوا له انت راجل ده انت فاهم وانت راجل دارس ومعاك الدكتوراه ومش عارف معاك ايه، ومثل هذا لا يجهل ماشي كده، انك تطعن في القران وانك تقول القران ده فيه اخطاء. فالكلام بهذه الطريقه دعوه الجهل غير مقبوله، انت راجل ما انتش مجنون ما انتش مخطئ كلامك واضح. المحكمه صراحه في الحكم ده وفي المذكره التفسيريه بتاعه الحكم استقصت تماما بجميع الشبهات المحتمله، وحكايه الشروط والموانع طبقتها مظبوط، وحكمت بعد كده بان الراجل ده ايه خارج من المله مرتد، وبالتالي هم ما يقدروش يقيموا الحد اللي هو حد الرده، لكن قالوا حكم ايه الانفصال عن الزوجه، ان زوجته دي مش مراته، اثبتوا انفساخ النكاح، وبالتالي فلو لقوهم مع بعض بعد كده يبقى ممكن واحد يرفع عليهم ايه دعوه زنا، لو ست متجوزه يعني لو حد اتجوزها. الغرض المقصود ان هم بينظر في ذلك إيه؟ هم طلبوا انه يتوب او محدش طلب منه يتوب، هو ما تبش، هو مرتد دلوقتي بعد ما ثبت ايه ان هو استوفيت الشروط في زمان. خد بالكم في فرق بين اننا نحكم على واحد بالكفر وبين ممكن يكون كفر عند ربنا واحنا ما حكمناش. ما هو المنافق احنا بنحكم ان هو ايه مسلم، هو عند ربنا في الدرك الاسفل من النار، ما نفعوش ان احنا ما كفرناهوش، احنا واحد افتكرناه جاهل او احتمل عندنا انه جاهل فتوقفنا عن تكفيره، وقلنا ممكن يكون متأول وممكن يكون مكره، او هو قال لنا انه مكره وهو ما كانش مكره، قال لنا انا مخطئ، واحد داس على المصحف وبعدين قال لك كنت بطلع اللمبه ما كنتش واخد بالي ان في مصحف هنا، ماشي كده، هنقول الراجل ده ايه اخطا مش كده، وهو كان قصده فعلا وعارف ان في مصحف، يبقى خرج من المله وعند ربنا كافر، واحنا حكمنا ان هو ايه مسلم. انا مش هينفعوا عند ربنا سبحانه وتعالى، ما في ناس كتيره جدا احكامها في الاسلام في الظاهر احكام الاسلام وهم في الدرك الاسفل من النار، وهم دعاء على ابواب جهنم والعياذ بالله، وهم الرسول قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، لكن احنا بنتكلم على حكم التكفير الظاهر التكفير، اما الكفر نفسه ممكن يقع ايه يقع في الكفر، هو يقع في الكفر واحنا ما كفرناهوش، واحنا كن معذورين في عدم التكفير، واحنا وهو يكون كافر عند ربنا ومش معذور. واحد ادعى الجهل وهو ما كانش جاهل وكان عارف الموضوع، زي ما قلنا واحد انا كنت ناسي الحكايه دي وهو ما كانش ناسي، امتنعنا احنا من التكفير وهو ايه وهو كفر والعياذ بالله. ده كتير المنافقين، ده النفاق دلوقتي اضعاف مضاعفه ايام الرسول صلى الله عليه وسلم،